بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما بعد، وصلنا في جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله إلى أبواب الجهاد، وهي المسماة بأبواب السير، وهذا الاسم هو اسمها عند السلف، يسمونها أحكام السير والمغازي. ومن ذلك سير الأوزاعي، كتاب اسم السير الأوزاعي، المراد به أحكام الجهاد والغزو، لأن السيرة كثيرا ما تطلق عند السلف على الغزو، مثل سيرة ابن إسحاق، مع أنه ما يعني حرر أو ما جمع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا سير المغازي. فلذلك سميت أبواب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ذو الرقم 1629. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الدعوة قبل القتال. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن جيشا من جيوش المسلمين كان أميرهم سلمان الفارسي حاصروا قصرا من قصور فارس، فقالوا: يا أبا عبد الله، ألا ننهد إليهم؟ قال: دعوني يدعوهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. فأتاهم سلمان فقال لهم: إنما أنا رجل منكم فارسي، ترون العرب يطيعوني، فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا، وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه، وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. قال: ورطنا إليهم بالفارسية وأنتم غير محمودين. يعني ترجم لهم الآية: وأنتم صاغرون، يعني غير محمودين. رطن إليهم بالفارسية، يعني بلغتهم، لأنه فارسي رضي الله عنه. نعم. فإن أبيتم نابذناكم على سواء. قالوا: ما نحن بالذي نعطي الجزية، ولكننا نقاتلكم. فقالوا: يا أبا عبد الله، هلا ننهد إليهم؟ قال: لا. قال: فدعاهم ثلاثة أيام إلى مثل هذا، ثم قال: انهدوا إليهم. قال: فنهدنا إليهم، ففتحنا ذلك القصر. وفي الباب عن بريدة والنعمان بن مقرن وابن عمر وابن عباس. وحديث سلمان حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب. وسمعت محمدا يقول: أبو البختري لم يدرك سلمان، لأنه لم يدرك عليا، وسلمان مات قبل علي. نعم، هذا يعني فيه نوع انقطاع، لكن هذه القصة يعني مثل قصص المغازي الكبار، هذه مشهورة، يعني ليست حديث يعني منصوص، ليس إلا من هذا الطريق، لكن هذا يحدث به عن أحد هؤلاء الجيش أو عن رجل حضر أو. نعم. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، ورأوا أن يدعوا قبل القتال، وهو قول إسحاق بن إبراهيم، قال: إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن، يدعوهم يكون ذلك أهيب. حتى يشوف إسحاق ما أوجبها، قال حسن. نعم. وقال بعض أهل العلم: لا دعوة اليوم. وقال أحمد: لا أعرف اليوم أحدا يدعى. وقال الشافعي: لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلا أن يعجلوا عن ذلك، يعني يأتي أمر يستعجلهم. نعم. فإن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة. هذه أول مسألة من مسائل القتال، وهي من آدابه، وهي مسألة الإنذار الأخير. هذا يعتبر إنذار فقط، هذا إنذار، يعني قبل استحلال الدماء، ولا أموالهم حلال ودماءهم، لكنه إنذار وإعذار وطيب نفس، يعني من باب الاستطابة. والأمر الآخر كما قال إسحاق بن راهوية: أهيب إذا دعوتهم وحذرتهم، يكون هذا أكثر هيبة، يعني كأنهم متمكنين غير مستعجلين في القتال، ندعوهم. والحكمة الثالثة أن أيضا يزيل عنا الشبهات، لا يصير قتالنا دنيا، لا يحسبون أننا مستعجلين على السبي والغنائم، نحن نقول لهم إنما قتالنا دين، وكما قال لهم سلمان هنا، يقول: الآن أمام أعينكم أنا رجل فارسي منكم، هذا هو فرس، وترون العرب يطيعوني وجعليني أميرا عليهم، فأنتم كذلك إذا أسلمتم الآن سيكون لكم مثل ما لنا وعليكم مثل ما علينا، وهذا فيه تحفيز على الإسلام. فالإسلام يعني القتال ليس غاية، هذا الإشكال الكبير اللي يقع فيه أكثر الناس اليوم. القتال ليس غاية، القتال ضرورة، حتى ليس وسيلة فقط، ضرورة. إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبه. حنا ودنا أن الناس يسلمون بدون قتال، على عكس الجهاديين اليوم اللي عندهم أن القتال هو الغاية، وإن شجرة الإسلام لا تنمو إلا بالدماء كما يقولون. شجرة الإسلام تسقى بالتوحيد، تسقى بالدعوة إلى الله، ليست بالدماء. يدل على ذلك قول عز وجل والفتنة أشد من القتل، يعني القتل غير محبوب. لكن الآن وقعنا على خيارين، يعني الآن فهم الآية الصحيح أن القتل شديد، القتل شديد يعني قتل الكفار، لكن نحن بين خيارين، بين بقاء الفتنة في الأرض وهي الشرك، وبين القتل. فلما خيرنا بين هذين الأمرين الفتنة أشد من القتل، ولذلك الآية المحكمة في هذا قول الله عز وجل قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، هذه محكمة غير منسوخ. اللي يقف ليس معناه اللي يقاتلونكم فقط، اللي يرفعون السيوف عليكم، اللي يمنعون دعوة الإسلام من الظهور وسماع الناس لها، اللي يقفون أمامكم. ولا لو واحد يصد من هنا ومن هنا ما نروح ندور، أصحاب الصوامع وكبار السن والزمنة والمرضى والنساء والصبيان، لو كان الكفر نفسه هو علة القتل لكان نقتل كل كافر، لكن علة القتل هي المقاتلة، هي المقاتلة مع الكفر. فلذلك هذه الحكم أن يدعى قبل القتال، أولا لتبيين النية أن أتينا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. والأمر الثاني أهيب، إذا قلت له هذا الكلام وقلت له تعطي الجزية عن يد وأنت صاغر أو ننابذكم على سواء. والأمر الثالث إنذار واستطابة، يعني حتى ما عاد تقول يمكن ولا يمكن، لكنه ما يلزم، هذه الدعوة لا تلزم. في أول الأمر كانت تلزم، يوم كان الإسلام ما بعد يعني انتشر وظهر، ترى هذا اللي يخلطون به بين فيه كثير من الناس، لا يفرقون بين التكفير والقتال. يعني كل الأحاديث هذه اللي كان فيها الدعوة وفيها الإبلاغ وفيها إقامة الحجة وفيها هذه، عند التطبيق العملي عند قتالهم. أما التكفير هم كفار حتى لو ما دعوا، هم كفار حتى لو ما دعوا. ولذلك الشيخ عبد اللطيف لما أجاب عن مسألة قبة الكواز اللي ينسبونها للشيخ محمد الوهاب، قال أنا رأيت نسخة من هذه الرسالة ما فيها إن ما نكفرهم، فيها إن ما نقاتلهم، وهذا صحيح، ما نقاتلهم حتى نقيم عليهم الحجة، هذا على هذا أحد الله. أما ما نكفرهم، هم كفار حتى لو ما جيناهم، حتى لو ما شفناهم، حتى لو ما شافهم أحد، هم كفار بهذا. فيدل على هذه المسألة، تدل على قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. العذاب يشمل العذاب الإلهي في الدنيا مثل ما نزلت فيه الآيات، الغرق والإحراق والصيحة حتى يبعث الله رسول، ويشمل عذاب الآخرة، ما في عذاب في الآخرة إلا بإيجاد رسول، وقد أوجد الله الرسول من نوح عليه السلام يعني حتى نبعث رسول. ويشمل أيضا العذاب اللي بأيدينا، العذاب اللي بأيدينا مثل هذا، لكن إذا كان يظن أنهم ما يدرون عن ديننا ولا أو توالت الفترات وضعف الأمر، فيحسن أن ما نعذبهم بأيدينا حتى نبعث رسولا منا ينذرهم. أما التكفير ما ليس له دخل في هذه الآية، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك العلماء رحمهم الله أتوا بإشكال، يعني إشكال جيد في المسألة، وهو مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى أنه يقينا كانت الأرض مملوءة في وقت نوح عليه السلام من غير قومه، إن كان فيه على قول ابن عباس 10 قرون 1000 سنة بين آدم ونوح، وبعضهم يقول أكثر من هذا، والأرض كانت معمورة حيوانات وإنس. طيب، واللي كفروا الآن اللي بعث إليهم نوح هم قوم نوح نفس هذا. المقدمة الثانية، وعندنا أيضا أنه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن كل نبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس عام، معناه نوح بعث إلى قوم خاصة. الإشكال يأتي أن العذاب عم أهل الأرض كله، حتى أن الله عز وجل أمر نوح أن يأخذ من كل حيوان ومن كل طير ومن كل حشرات ومن زوجين اثنين واللي آمنوا معه، وعم العذاب الأرض كلها، مع أنه بعث إلى قومه خاصة، ومع أن الأرض فيها أقوام غير قومه. فواضح الآن إشكال، كيف عذب أهل الأرض كلهم؟ كيف عذب أهل الأرض كلهم مع أنه بعث إلى قومه خاصة ومع أنهم موجودين؟ الأرض كانت مليئة، خاصة الأرض المعمورة يعني مليئة، هو كان في العراق فقط، هو قومه حتى هم كانوا ليسوا كثرة يعني. فكيف يجيب العلماء على هذا الاستشكال يطرح؟ وتراهم يتكلمون فيه، ونحن تذكرون في مرة في البخاري قد طرحنا الإشكال هذا عند حديث فضلت على الأنبياء بخمس، وجاء في كتاب التيمم وجاء الإشكال هذا وبين كلام العلماء، لكن العلماء يتكلمون فيه بكثرة في التفاسير وفي غيرها. كيف عذب أهل الأرض كلهم مع أن الله بعث نوحا إلى قومه خاصة؟ أخذ الميثاق عليهم، أخذ الميثاق وبعث النبي، خلاص اعذار. أيوة، كيف يجاب على هذا غير جواب ما هو الجواب عليه؟ كيف عذب أهل الأرض كلهم حتى الحيوانات إلا زوجين اثنين من كل نوع، مع أن نوح عليه السلام قد بعث إلى قومه خاصة قطعا، وأن ما من نبي بعث إلى الناس عامة إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، هو اللي بعث الأحمر والأسمر. ها؟ إيه بدلوا، هم بدلوا وقوم بس موجودين ولا في قوم؟ في أقوام. إيه تمكن بلا ها تمكن لكن مش تمت فيه يبقى الأسف التوحيد. هو أكثر جواب العلماء يدور على كلام الإخوان هذا في هذا الاستشكال، حتى أن بعضهم فسر قول الله عز وجل حتى نبعث حتى نوجد رسول، وليس أن يأتيهم رسول لحدهم، لأن الله قال ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فوالله أوجد رسول، ونوح كم مدة رسالته؟ 1000 سنة، سمع به القاصي والداني، يعني من أراد أن يسمع سمع، فعذبهم الله عز وجل. وهذا يدلك على هذا الحادثة، تدل على فهم هذه الآية، يعني هي تبين لك الفهم الصحيح لهذه الآية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إن الله بعث نوح ثم عذب أهل الأرض كله، فدل على أن كما قال عمر والزهري وغيرهم من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلى بني آدم البحث والعلم والتسليم. يعني الرسول عليه البلاغ فقط، بني آدم عليهم واجب أن يبحث. فلما بعث الله نوح وجب على أهل الأرض كلهم اللي فيه خير سيسمعهم الله أن يبحث، والنذارة هذه بلغتهم. فالمراد هنا أن الدعوة قبل القتال إنما هي للإجراءات العملية، لقتلهم، لإقامة الردة عليهم، الحد الردة عليهم. هذه تشبه 3 أيام، تشبه 3 أيام اللي تعطى لمن؟ للمرتد أو تارك الصلاة والمرتد عموما. قال عمر هلا حبستوه في بيت وأطعمتموه كل يوم رغيف وتربصتم به 3 أيام، كل يوم تقولون لعل نقتلك، مع أنهم لو قتلوه ابتداء هو مستحق القتل، لكن من باب الإعذار. الإعذار فلا يختلط عندك الأحاديث الموجب أو الأسباب الموجبة للتكفير مع الأسباب الموجبة للقتل والقتال. القتل والقتال وغير هذا من آثار التكفير، التكفير في الأمور الظاهرة كالشرك، منذ أن أشركوا كفروا، جاهم أحد أو ما جاهم أحد هم كفروا، هم حكمهم كفار. ولذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه لعبارة طريفة يناقشون علماء الأزهر، فقالوا عن الوثنيين، قال ذولا مو بكفار، هذولا ظهروا بمظهر الكفار، يعني أفعالهم. فقال الشيخ ونحن نظهر لهم بمظهر المكفرين. هي نفسها يعني تضحك علينا، ظهروا بمظهر الكفار ونحن نظهر لهم بمظهر المكفرين، هم كفار في الحقيقة. هذا ما جاء في الدعوة قبل القتال. ولذلك شوف الآن كلام العلماء، الإمام أحمد يقول ما أحد يدعى اليوم، مع أن في أحاديث واضحة وجلية، قال ما أحد يدعى اليوم، لأنهم فهموا أن علة الدعوة أنه لعله ما بلغهم، لعلهم كذا لعله. أما اليوم كل يدري عن الإسلام ويدري عن رسالة الإسلام. إسحاق يقول إن تقدم فحسن، يدعوهم يكون أهيل. بعض العلم يقول لا دعوة اليوم. الشافعي يقول لا يقاتل حتى يدعو، فإن جاء شيء أعجلهم قاتلوهم ولو ما دعوا. فما في أحد يقول يحرم القتال قبل الدعوة في اليوم هذا، يعني بعد ما ظهر الأمر. وهذا يشبه حديث بريدة، كيف طريقة الدعوة؟ مثل ما فعل سفيان سلمان، تأتيهم تقول ندعوكم للإسلام، ندعوكم للتوحيد، وترغبهم كما قال سلمان، شوفوا أنا فارسي وحطوني أمير عليهم، فمعناه أنكم إذا أسلمتم ما في طبقية، لكم ما لنا وعليكم ما لنا. إن رفضوا نعرض عليهم العرض الثاني الجزية. وهذا الحديث يؤيد مذهب مالك رحمه الله، لأن مالك يرى ماذا؟ أن الجزية معروضة على الأمم كلها، كل الأمم نعرض عليهم الثلاث عروض هذه. أما أحمد ومع طائفة يرون على ظاهر الآية اللي يقول الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون أو أحرم الله ورسول ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقالوا إن اللي يسمح له بالجزية هم الكتابيين، وأما كفار العرب ما يقبل منهم شيء إلا الإسلام والسيف، والمجوس أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قبل منهم الجزية. لكن هذا أيضا قد يحتج بأحمد أن المجوس، لأن فارس مجوس عباد نار، قد يحتج أحمد بأن المجوس أيضا مستثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية منهم. العرض الثالث ننابذكم على سواء، يعني ما عندنا غدر ولا خيانة، نخبركم وننابذكم، نقول ترى استعدوا، ما نبغتهم. الأمر الأخير أن ثلاثة أيام هو يعرض عليهم ثلاثة عروض هذه. وهذا يشبه تماما حديث بريدة أنه قال إذا نزلت بساحتهم فأمكث بساحتهم ثلاثة أيام، وذكر هذه الأمور الثلاث. وفيه أيضا أن الرطانة بلغة العاجم إذا كانت للحاجة أو شيء قليل لا بأس به. سلمان أغير على العربية من العرب أنفسه، سلمان أغير على العربية من العرب، يعني آثار سلمان في هذا الباب أصل، لأن سبحانه طهره الله من الغل والحقد والحسد، هذا لها آثار عجيبة، حتى أنه يعني عرضوا عليه بعض العرب أن يزوجوه ورفض وقال لسنا أكفاء لكم، قالوا بنزوجك بنتنا، قال أبدا، عندكم مولاه لكم زوجوني، أما بنتكم ما تزوج، فزوجوه مولاه لهم لكندة. ومرة أخرى أراد أن يقدموه في الصلاة فرفض. سبحان الله، سلمان هو رمز العجم أو رمز غير العرب، فقال لا، أنتم الأمراء ونحن الوزراء، لا نتقدمكم لا في الصلاة ولا في غيرها، إن ضيعتم هذا الدين معشر العرب فغيركم أحرى أن يضيع، إن هذا الدين فهمه والعمل به إنما نزل على العرب. وكان يكره الرطانة بالفارسية ويكره أشياء كثيرة، لكن هنا رطم الفارسية حتى، لأن المسألة مسألة قتل، يفسر لهم مش معنى وأنتم صاغرون، قالوا أنتم غير محمودين تدفعوها ولا كرامة لكم، ترضون بهذا رفعنا عنكم السيف، ما ترضون قاتلناكم. فهذه مسألة الدعوة قبل القتال. اليوم من دعا قبل القتال أهيب وأحسن، ومن أعجل أو الظرف ما يساعده لا بأس بتركه. النبي عليه الصلاة والسلام أذن في التبييت كما سيأتي. نعم. باب حدثنا محمد بن يحيى العدني المكي ويكنى بأبي عبد الله الرجل الصالح هو ابن أبي عمر، هذا كله عن واحد، هذا صاحب كتاب الإيمان، موجود كتابه في الإيمان مطبوع، محمد بن يحيى العدني بن أبي عمر المكي، كنيته أبو عبد الله، قال الترمذي عنه الرجل الصالح، هو رجل صالح من أصحاب سفيان بن عيينة. نعم. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام المزني عن أبيه وكانت له صحبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. هذا حديث حسن غريب وهو حديث ابن عيينة. كذلك هذا أيضا من باب الأمر الآخر الإعذار. هذا إذا رأيتم مسجد في القرية أو سمعتم أذان لا تقتلهم، عاملهم بالأمر الظاهر. هذا في مستورين الحال اللي ما يعرف عنهم شيء. أما لو أن أناسا رفعوا الأذان لكنهم استحقوا القتال، مثل مانع الزكاة، مانع الزكاة كانوا يرفعون الأذان ومع ذلك يقاتلون. لكن المراد هنا المستور اللي ما جاب ناقض ولا قاتل على شيء من أمور الإسلام، هذا يحفظ ما يبيت ثم ينظر، يعني ما تستعجل في القتال. هذا يشبه الباب اللي قبله، ما تستعجل في القتال، إذا سمعت الأذان تكف عنهم، ثم عاد إذا رأيت عندهم ناقض وامتنعوا وقاتلوا دونه تقاتلهم كما قاتل الصديق مانع الزكاة. نعم. باب في البيات والغارات. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلى، وكان إذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا محمد، وافق والله محمد الخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. حدثنا قتيبة ومحمد بن بشار. هذا أيضا سنة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يغير حتى يصبح، ما يغير حتى يصبح. البيات للضرورة، البيات يكون للضرورة. في حديث الصعب بن جثامة أنه لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن تبيت المشركين قال ومعهم النساء وأطفالهم قال هم منهم. فالبيات للضرورة، وضرب المنجنيق للضرورة، اللي يقتل المقاتل وغير المقاتل. أما الأصل لا، الأصل دائما أن قتالنا على سواء، على أمر واضح جلي، وأن ما نتعمد بالقتال إلا الذين يقاتلوننا. فكان عليه الصلاة والسلام لا يغير حتى يصبح، وإذا كان في النهار ما كان يبدأ الغارة حتى تزول الشمس وتهب رياح النصر. أما القائلة هذه إذا كانت الشمس في كبد السماء ما يبدأ الغارة، هذه ساعات لا يصلى فيها ولا تدفن فيها الموتى، وساعات تنتشر فيها الشياطين ولا تقيل. فكان إذا كان في النهار ينتظر حتى تزول الشمس وتنكسر ويبدأ نصف النهار الثاني فيشن الغارة عليه، وإذا كان في الليل ينتظر حتى يصبح عليه الصلاة والسلام. وهذا في خيبر قالوا محمد والخميس، الخميس الجيش كما سيفسر الترمذي. نعم. حدثنا قتيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثة. هذا حديث حسن صحيح. وحديث حميد عن أنس حديث حسن صحيح. وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيتوا وأن يبيتوا وكرهوا بعضهم. وقال أحمد وإسحاق لا بأس أن يبيت العدو ليلا، ومعنى قوله وافق محمد الخميس يعني به الجيش. اللفظة هذه غريبة، ولذلك أنكم الحاشية قال هكذا وقع في الترمذي من طريق الموطأ، لأنه من طريق مالك، وليس هذا في شيء من رواية الموطأ ولا في شيء من الكتب الستة. المشهور محمد والخميس، ما في محمد وافق الخميس، فالله أعلم كيف جاءت هذه اللفظة. المشهور أنهم قالوا محمد والخميس يعني محمد والجيش. لماذا سمي خميسا؟ لأنه يجعل على خمسة، الميمنة والميسرة والقلب والمؤخرتين، فهو يخمس الجيش، طريقة غزو يكون على خمسة أقسام في الغالب، فسمي الخميس. كذلك من الآداب أنه إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاثة أيام، يجمع الغنائم ويوطط المكان، لكن أيضا مع الاحتراز حتى لا يبيت هو مرة أخرى. لكن مثل في بدر لما كسرهم كسرا عظيم وانهزموا وما ردهم إلى مكة الفارين، أقام في عرصة بدر أو قريب منها ثلاثة أيام، وثلاثة أيام هذه قتل فيها بعض الأسرى وحصل فيها الآيات اللي في الأنفال وحصل فيها خير وسحب سحب النتنة هؤلاء وألقاهم في القليب، يدلك إن مكث ثلاثة أيام، إن بعض الكفار كانت في يوم حار بدر، بعض الكفار كان قد تفسخ يعني يسحبون يده وتخرج يسحبون رجله وتخرج كما ذكر ذلك ابن مسعود، فدل على أنهم مكثوا، لأن لو كان في يوم القتال سحبوهم في القليب ما يكون هذا، هذا يكون بعد يومين أو ثلاثة بداية تفسخ الجثث هذه. فإذا هذه أيضا لها حكمة، إن إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثة أيام لكن مع الاحتراز، لأن مثلا في أحد الكفار قد خرجوا من المدينة حتى وصلوا حمراء الأسد ثم هموا بالرجوع مرة أخرى، فأحيانا الكافر ولو كان منهزم، هنا منتصرين نوعا ما، لو كان منهزم يعود يكر عليك، ولذلك لهم، لكن هذه من حيث المجمل، البيات مرخص فيه عند الحاجة. نعم. باب في التحريق والتخريب. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فأنزل الله ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وفي الباب عن ابن عباس، وهذا حديث حسن صحيح. هذا أيضا في مسألة التحريق، لو في نخيل أو أشجار أو بيوت هل يجوز للمسلمين أنهم يحرقون فيها والتخريب يخربونها؟ الأصل لا، الأصل لا، لكن أحيانا يحتاج الجيش، الأصل أن ما فيه لا تحريق ولا تخريب، لكن أحيانا يحتاج الجيش، أما احتياج حربي أو إرهاب لهم وإغاظة لهم أو غير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرق نخل بني النضير جزء منه، وقطع بعض النخيل وهي البويرة، البويرة مكان الحي اللي هم فيه. وش قال حسان؟ حسان يعير قريش، لأن قريش تحالفت مع اليهود ثم خذلتهم، فقال حسان وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، يعني حلفاءكم وأصحابكم حرقوا وأنتم هان عليكم خفتم، وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. رد عليه أبو سفيان بن الحارث أسلم بعد ذلك، فقال ستعلم أينا منها بخسر وتعلم أي أرضين تضير، يعني يقول هي في أرضكم حتى لو حرقتوها أنتم الخسراني، ما همها اليهود. أنزل الله عز وجل، وبعدين قالوا اليهود إن محمد يأتي كذا ويأتي بعدم الفساد وأفسد، فأنزل الله ما قطعتم من لينة، اللينة النخلة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. لكن استدلال أوزاعي جيد، فعل الصحابة دائما هو اللي يحدد. أبو بكر كان إذا أرسل السرايا يوصيه ويقول لا تقطعوا مثمرا، لا تحرقوا، لا تغرقوا، لا تفعلوا، هذا اللي استقر عليه الأمر. وأما فعل عليه الصلاة والسلام يكون له حاجة حربية، حاجة حربية في وقته، ولذلك أحيانا ما يمكن اقتحام الحصن إلا بتحريق أو بقطع، أما إذا يمكن تلافيه لا تفعل. وبالمناسبة نحن الآن الباب هذا يعني الأرسخ فيه من الأئمة كلهم هو الأوزاعي، ما في شك، هذا بابه، باب السير باب الأوزاعي، ولذلك تلاحظون إنهم يلاحظون أقواله كثيرا، لأن رحمة الله عليه متخصص وألف فيها سير الأوزاعي، ولأنه بقوله وعمله كل حياته كان هو غازي، كان مرابط في بيروت إلين قتل أو مات في بيروت في الرباط في الثغر، فهو عالم ما جاء في الشام مثله لا قبل ولا بعد، إلا بعد غير الصحابة ما جاء مثل أوزاعي، هو إمام الشام. ثم هو يمارس، اللي يمارس تطلع له إشكالات كثيرة في الغزو، فلذلك هو إمام الناس في هالمسألة. فقال هنا لا، المحكم فعل أبو بكر الصديق وفعل عليه الصلاة والسلام على عين والرأس، لكنه في ظرفه في مثل ما احتاج إليه. نعم. ها والله الأسلحة اليوم يعني دمارها شامل، أكثر الأسلحة اليوم دمارها شامل، مو مثل الأسلحة اللي في وقتهم سيوف والخناجر، اليوم الطيارات والمدافع والأسلحة الكيميائية هذه كلها دمار شامل دي. فإذا يمكن تلافيها، لأنها تقتل النساء وتقتل الصبيان وتقتل الأخضر واليابس، الأصل عدمها إلا عند الضرورة. نعم. وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأسا بقطع الأشجار وتخريب الحصون، وكره بعضهم ذلك، وهو قول الأوزاعي. قال الأوزاعي: ونهى أبو بكر الصديق يزيد أن يقطع شجرا مثمرا أو يخرب عامرا، وعمل بذلك المسلمون بعد. يعني هذا الأصل، يزيد بن أبي سفيان أحد الأمراء الأربعة اللي فتحوا الشام، أحد أمراء الأجناد. نعم. وقال الشافعي: لا بأس بالتحريق في أرض العدو وقطع الأشجار والثمار. وقال أحمد: وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدا، فأما بالعبث فلا تحرق. وقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى فيه. الكلام كلام الأوزاعي، الأصل عدم التحريق إلا عند الحاجة كما قال أحمد، إذا ما وجدوا بد، هذا هو الأصل، الأصل عدم الإفساد. مثل قتل، الأصل أن ما نقتل الشيخ الكبير والمريض وأصحاب الصوامع والنساء إلا من قاتلنا، هذا مثله. الأصل أن ما نحرق ولا نخرب إلا شيء نحتاج إليه. نعم. باب ما جاء في الغنيمة. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا أسباط بن محمد عن سليمان التيمي عن سيار عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فضلني على الأنبياء وقال أمتي على الأمم وأحل لنا الغنائم. وفي الباب عن علي وأبي ذر وعبد الله بن عمرو وأبي موسى وابن عباس. حديث أبي أمامة حديث حسن صحيح. وسيار هذا يقال له سيار مولى بني معاوية، روى عنه سليمان التيمي وعبد الله بن بحير وغير واحد. كانت الأمم قبلنا ما يأخذون الغنائم، الأمم اللي قبلنا في شرائعهم قوة. أول شيء ما يهربون من عشرة، الواحد منهم ما يهرب من عشرة، إذا هرب تولى من عشرة ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، عشرة ما يفر منهم أمامه. ثم أمرنا الله لا نفر من عشرة، ثم قال الله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فأمرنا الله لا نفر من اثنين، وهذا تخفيف. والأمر الثاني ما كانوا يأخذون الغنائم، كانوا صادقين يضعون الغنائم وتأتي نار من السماء تأكلها قربان. وبعد ذلك أيضا علم الله ضعفنا وحل لنا، ولذلك يقول الله عز وجل لما أخذوا الغنائم يوم بدر وهي أول غنائم لهم يعني كبيرة، قال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، إلى قوله: لولا كتاب من الله سبق أن الغنائم حلال لكم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فأذن الله لنا بالغنائم أن نأخذ أموال الكفار، ولا اللي قبلنا كانوا تأتي نار تحرقها، وكان إذا كان فيها غلول ما تحرقها النار، الحديث المشهور اللي قدموا الغنائم وما جاءت النار، فقال النبي اللي كان قائدهم: فيكم الغلول. ثم أخذ من كل قبيلة واحد حتى حدد القبيلة اللي فيها الغلول، ثم أخذ من كل عشيرة واحد إلين لصقت يده في يد، إلين أخرج اللي غل، فلما رد الغلول جاءت النار وأحرقتها. هذه ما يتعلق بالغنائم. ثم إن الله تولى قسمتها أيضا: أعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، أربع أخماس تكون للغانمين وخمس يخمس، الخمس يخمس، والأربعة أخماس توزع بين من حضر الوقعة قاتل أو لم يقاتل إذا كان من أهل القتال، والصغار والعبيد والنساء يرضخ لهم رضخ، يعني يعطون نصيب يعني طيب خواطرهم، أما الغنيمة محددة وستأتي إن شاء الله. نعم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. هذا حديث حسن صحيح. وهذا يدلك على وجوب التفقه وعدم الاستعجال في أحاديثه صلى الله عليه وسلم، لأنه فضل على الأنبياء بأنه أعطي جوامع الكلم، فتجد حديثه مليء بالمعاني، لكن اللي يأخذه بسرعة يفوته معاني كثيرة، لأنه اختصر له الكلام اختصارا، بمعنى 100 معنى يمكن يجيبها في كلمتين ثلاث، فتحتاج إلى حديث تدبر ونصر بالرعب وحلت له الغنائم وأيضا سمح لنا في الأرض مسجد وطهور وأرسل الخلق كافة. تقدم قبل قليل الإشكال اللي جاء في قصة نوح في مسألة أرسل الخلق كافة وختم به الأنبياء. نعم. باب ما جاء في سهم الخيل. حدثنا أحمد بن عبده الضبي وحميد بن مسعدة قال حدثنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس بسهمين. قسم في النفل. نفل. نفل. إيه مفرد الأنفال. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم به النفل للفرس بسهمين وللرجل بسهم. هذا حكمه عليه الصلاة والسلام. المشاه الراجل له سهم واحد. يعني الآن أربعة أخماس نقسمها على أسهم. كل الأربعة أخماس ننظر في العدد ونقسمها على أسهم. ثم الراجل نعطيه سهم واحد. والفارس نعطيه ثلاثة أسهم. سهم له مثل الآخر وسهمين لفرس. سهم له وسهمين لفرس. لأن غناء الفرس تعدل غناء ثلاثة. الفرس في الكر والفر وفي الإقدام وفي أشياء كثيرة ليس مثل الراجل. هذا حكم. وهذا هو الذي رد أبو حنيفة برأيه. فقال جعل البهيمة خير من الإنسان فأعطى الإنسان سهما وأعطى البهيمة سهمين. وهذا أعوذ بالله رد الحديث. هذا هو الصواب الذي لا شك فيه أن, أن, أن الراجل له سهم والفارس له ثلاثة سهم له وسهمين لفرس. نعم. لازم يكون فرس عربي. عاد هذه فيها ستاتي مسألة البراذين اللي ما تكر ولا تفر ومسألة المهجن ومسألة العربي هذه كلها تفاصيل في الفرس نفسه ستاتي إن شاء الله. نعم. حدثنا محمد البشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سليم بن أخضر نحوه ساقط لها. وفي الباب عن مجمع بن جارية بن عباس وابن أبي عمرة عن أبيه وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحابه صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم. الحمد لله هذه أئمة الأمصار كلهم أئمة العراق والشام والحجاز كلهم على هذا الحمد لله. نعم. باب ما جاء في السرايا. حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري. لكن الآن مثل الدبابات والمشاه كتائب المشاه وكتائب اللي على الدبابات أو على الطائرات ينظر عاد ينظرون أهل العلم الآن في مثل هذا. لكن ما في شك إن أصحاب المعدات هذه أنهم غناءهم في القتال أكثر من المشاه الراجلين اللي معه دبابة واللي معه هذا. لكن هذه الآن كلها جيوش نظامية. هذه كلها جيوش نظامية. لكن اللي يسهم له اللي الفرس له. نعم. حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري وأبو عمار وغير واحد قالوا حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولا يغلب 12000 من قلة. هذا حديث حسن غريب لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقد رواه حبان بن علي العنزي عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يقول الأشبه مرسل من كلام الهذلي عبيد الله بن عبد الله أو من كلام الزهري الأشبه مرسل. حتى قال عندك أبو داود هنا صحيح مرسل قال أبو حاتم في العلل صحيح مرسل. هذا هو الأظهر. خير الصحابة أربعة إما أن يكون المراد والله أعلم خير الأصحاب يعني أنك لو صار عندك أربعة خير لأنه الآن في مقام الأعداد في مقام الأعداد اللي فيها خيرية ليس في مقام الله. وقد تحتمل أن خير الصحابة رضي الله عنهم أربعة لكن والله أعلم سياق الحديث يدل على العدد المناسب. هو صحيح لا إذا كثروا الأصحاب دائما يصير شؤم عليك وأصلا يدل على أنه ما يفهم اللي أصحابه كثيرين ما يفرق بين الإخوان والأصحاب والمعارف كلهم أصحاب، وبعدين إذا جاء أي موقف عرف، فإذا وجدت من يناسبك لو ثلاثة آخرهم أربع، خير السرايا 400، خير الجيوش 4000، 12000 لا يغلبون من قلة. بس هذا إذا ما لم يقم المانع، إذا لم يقم المانع لا يغلبون، يعني 12000 كثر. أما لو قام المانع مثل حنين كانوا 12000 وغلبوا، لأنهم كأنهم أعجبتهم كثرتهم كما قال الله، ولهم كانوا 12000 سبحان الله نفس العدد، وهم كأنهم اغتروا بالعدد هذا، لأن 10000 جاءوا من المدينة و2000 الطلقة. فقال الله عز وجل يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إيه فالمراد لا يغلب 12000 من قلة، المراد يعني في العموم، يعني يفهم هذا الكلام على ظرف معين. وإلا أن الله عز وجل قال لعيسى في آخر الزمان إذا انطلق يأجوج مأجوج، قال لا تقاتلهم، حرز عبادي بالطور. إذا كان الكفار كثرة بالغة حتى لو كنا 12000، قال حرز عبادي بالطور فإني قد أرسلت عبادا لا يدان لأحد بقتاله، حرز عبادي بالطور. مع أنهم هؤلاء اللي كانوا مع عيسى، وعيسى هم أفضل أهل الأرض وأقربهم لنصر الله وتنزل الملائكة، ومع ذلك ما أمره بالقتال. نعم. باب من يعطى الفيء. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم، فكتب إليه ابن عباس كتبت إلي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وكان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيم، وأما سهم فلم يضرب لهن بسهم. وفي الباب عن أنس وأم عطية. نعم هذا صحيح، النساء إذا كان ما منها فتنة مثل الكبار في السن تداوي المرضى وتغزو معهم إذا ما منها فتنة ولا عليها فتنة، وأما الغنيمة ما تعطى سهم كامل، تعطى رضخ يسمونه رضخ أو حذية، تحذى حذية. وفيه سبحان الله من ابن عباس كان يجيب على أسئلة الخارجة، الخارجة ترى نجد هذا كان له دولة في وقت ابن عباس وكذا، وصلت إلى أطراف المدينة والحجاز وكانت في نجد هنا وكان امتداد كبير لهم، وحتى خطبوا في المدينة مرة، وصلوا المدينة حتى فتنوا الناس بخطبته، أظن مالك أو غيره قال خطبوا خطبة يعني فتنوا الناس به، ثم الحمد لله انكف شرهم. فالعجيب شوف أن ابن عباس يجيب عليه هذا، ونافع بن الأزرق، فنافع بن الأزرق سأل ابن عباس أكثر من 200 سؤال، جمعها موجودة وممن نقلها السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن، جمعها يعني في مكان واحد، لأن هي أصلا جاءت الأثر في مكان واحد، فيها فوائد عظيمة. أسئلة نافع بن الأزرق لابن عباس في آيات القرآن، ويسأل عن متشابه القرآن ويجيبه، مع أنه خارجي اللي هو عليه مذهب الأزارقة وهذا عليه مذهب الحرورية النجدية هذه، فأجابه. وأظن ابن عباس كان يتبرم من أسئلتهم لكنه كان يتأول هذه الآية اللي آية الكتمان. نعم. وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي، وقال بعضهم يسهم المرأة والصبي، وهو قول الأوزاعي. قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر، وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب. قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر، وأخذ بذلك المسلمون بعده. هو مسألة أن يسهم لهم هذه لا شك فيها، يعني أن يعطون شيء، لكن قدر السهم، الكلام في قدر السهم وليس في أنهم يعطون. فلذلك لا بد يراجع مثل هذا، هل الأوزاعي هنا الآن، لأن الأوزاعي صار فيه بينه وبين أهل الرأي ردود، يعني محمد بن حسن الشيباني ألف كتاب سماه الرد على سير الأوزاعي، والأوزاعي لكتاب اللي هو السير. فمثلا هل الأوزاعي الآن في مقام إثبات أن النساء والصبيان يعطون من الأصل؟ هذا ما في إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم يعطي النساء والصبيان، لكن المسألة اللي قبلها كم قدر السهم؟ هل يعطى مثل سهم الرجل أو يعطى حذية أقل رضخ؟ هذا هو اللي ينظر فيه. وأما الإسهام لهم لا شك فيه. نعم. حدثنا بذلك علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بهذا، ومعنى قوله ويحذين من الغنيمة يقول يرضخ لهن بشيء من الغنيمة يعطين شيئا. الآن نسميها حذية، يقول الحذية، الحذية هي هذا تحذى حذية، يعني يعطى، يعطى شيء من الغنيمة. نعم. باب هل يسهم للعبد. حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم. أبي اللحم صحابي، سمي أبي اللحم، يرفض اللحم، يأباه يعني اللحم، سمي أبي اللحم. نعم. قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموه أني مملوك، قال فأمر بي فقلدت السيف فإذا أنا أجره، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع، يعني السقط، وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين، فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. وفي الباب عن ابن عباس، وهذا حديث حسن، حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا يسهم للمملوك ولكن يرضخ له بشيء، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. هذا أيضا العبد نفس الكلام، يرضخ له رضخ، هنا معناه أنه صغير كان يجر السيف، لما قلدوه بالسيف يجره جر، ومع ذلك يرقي أو أنه كان قصير. قال كنت أرقي المجانين، فعرض رقيته عليه فأمره بإسقاط بعض الكلام وأبقاء بعض الكلام المفهوم. وهذا أيضا يدل على المسألة المشهورة، وهي أن الأصل في الرقى، الأصل في الرقى الإباحة، يعني ما نقول ما ترقي إلا بشيء نحن نذكره لك، لا، يرقون بما يرقون. قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ولذلك جازت رقية اليهودي واليهودية اللي ترقي عائشة وترقي امرأة مسعود، والنصارى يرقون وأهل الكتاب يرقون والصغار والعبيد، أهم شيء أن الرقية هذه تكون نافعة وما فيها شرك. قال اعرضوا علي رقاكم، العرب كان عندهم رقى، رقية العقرب ورقية الحية ورقية العين ورقية كلها لا بأس بها. نعم. فما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم؟ هذا صنف آخر غير النساء والصبيان والعبيد، غير المسلمين لو غزوا مع المسلمين. نعم. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبر لحقه رجل من المشركين يذكر منه جرأة ونجدة. يذكر منه يعني مشهور بالجرأة والنجدة، يذكر منه جرأة ونجدة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال ارجع فلنستعين بمشرك. وفي الحديث كلام أكثر من هذا، هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا لا يسهم لأهل الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين العدو، ورأى بعض أهل العلم أن يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين. ويروى عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه. هذا في مسألة الاستعانة بالمشرك، وهذه مسألة فيها حديث هنا النبي عليه الصلاة والسلام رفض الاستعانة بالمشركين، وفي بعض الحديث أنه استفاد منهم، مثل في حنين استعار أدراع صفوان 100 درع وسلاحه، فالمراد أنهم مثل ما قال العلماء، خاصة يوم جاءت مسألة الكويت تكلم فيها العلماء وبحثوا وحرروا أبحاث فيها وجمعوا فيها الأحاديث، لكن كل العلماء يدورون على أنه بشرط أن يكون المشرك هو المستضعف، يعني هو المعين وليس هو الحاكم، لأنه يخشى منه، فإذا كان هو معين وضعيف وكذا لا بأس لأحاديث أخرى، وللأصل أني لا أستعين بمشرك، ما يستعان به. ثم عاد تأتي مسألة أيضا الدرجة اللي بعدهم، الاستعانة بأهل البدع، يعني لو كان مثلا أهل السنة يقاتلون عدو واستعانوا بمرجئة أو بخوارج أو بأشعرية أو بصوفية غير المشركين منهم، هل يستعان بهم أو لا؟ ثم عاد تأتي وهكذا. والنصر إنما له أسباب، ممكن هذولا مو من أسباب النصر، من أسباب الهزيمة، لكن كل موقف له ظرفه. ف فيشترطون في الاستعانة بالمشرك عند الإجازة أن يكون المشرك ما يخشى منه على المسلمين، لأن مثل ما قال المتنبي في بيته يقول: ومن يجعل الضرغام بازا لصيده تصيده الضرغام في من تصيد. تجيب الأسد يصيد لك، هو بيصيد لك ثم يصيدك أنت. هذا مثل اللي يجيب اللي يكون الكفار منهم الخطورة يعني، والظروف تختلف، والعلماء يقدرون كل موقف بقدر. في وقت صدام وغيره، صدام وثني بعثي يعني أشد من الكتابيين يعني، على وأكثر جيش من هالنمونة، كلهم أكثرهم روافض ومشركين يعني، يندر فيهم المصلي الموحد. وهي في الحقيقة ليست استعانة بمشرك على مسلم، استعانة بكتابي على وثني. هذا إذا بغيت تصوره تصوير صحيح، استعانة بكتابي على وثني مثله، لكن وثني عربي يقول: آمنت بالبعث رب لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. هو اللي معه واللي مقرينه واللي لكن المفاسد والمصالح في كل مسألة بحسبها ينظرها العلم في وقته. نعم. حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عجرة بن ثابت عن الزهري بهذا. حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا حفص بن غياث قال: حدثنا بريد وهو بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين خيبر فأسهم لنا مع الذين افتتحوها. هذا حديث حسن صحيح غريب، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال الأوزاعي: من لحق بالمسلمين قبل أن يسهم للخيل أسهم له. شوف كثرة كلام الأوزاعي في هذا الباب، يعني كل حديث يأتي كلام الأوزاعي، أما في غيره من الأبواب نادر تجد كلام الأوزاعي. هذه مسألة اللي ما شاهد الواقعة ورأى الإمام لمصلحة المسلمين أو أنه يسهم له لا بأس. الأشعريين جاءوا الخيبر بعد الواقعة، والقاعدة في الغنيمة لمن؟ الغنيمة لمن؟ قاتل. لمن شهد، ليس لمن قاتل، إنما الغنيمة لمن شهد الواقعة، قاتل أو لم يقاتل. لأن الإمام مثل من في الرماة في أحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجلسوا بس على الجبل احموا ظهورنا، هؤلاء لهم غنيمة، وفي ناس يقاتلون، وفي ناس ردي رد المسلمين، وفي ناس عين، وفي ناس سرايا، وفي ناس يعني هكذا. فمن شهد الواقعة من أهل القتال، الشرط الثاني من أهل القتال يخرج النساء والصبيان وغير المسلمين والعبيد وغيرهم، من شهد الواقعة من أهل القتال هذا هو اللي يسهم له. لكن الإمام قد يرى، الإمام قد يرى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر أسهم لعثمان، مع أن عثمان إنما تخلف بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأسهم لطلحة وبعض الصحابة اللي كانوا قادمين من الشام، وأسهم في غيرها من الليلة، وهنا أسهم للأشعريين مع الذين افتتحوها. لكن الأوزاعي يقول: بشرط أن يلحق بالمسلمين قبل أن تقسم الغنيم، أما إذا قسمت وكل واحد عرف نصيبه خلاص يرضيهم الإمام من عنده إن شاء، قبل أن يسهم الخيل. نعم. بما جاء في الانتفاع بآنية المشركين. حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال: حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال: حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة الخشني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال: أنقوها غسلة واطبخوا فيها، ونهى عن كل سبع ذيناب. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي ثعلبة، رواه أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة، وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة، إنما رواه عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة. حدثنا هناد قال: حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: أخبرني أبو إدريس الخولاني عائذ الله قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبي أرضي قوم أهل كتاب، نأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. هذا حديث حسن صحيح. يعني إن بأرض قوم أهل كتاب، والحديث اللي قبله نفسه أبو ثعلبة يسأل عن قدور المجوس. أبو ثعلبة مثل ما قال هنا إن روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، أبو ثعلبة من أهل الشمال، من أهل الشام، هم أقرب إلى أهل الكتاب. فقال عليه الصلاة والسلام: إن وجدتم غير آنيتهم لا تأكلوا فيها، إن وجدت غير آنيتهم لا تأكل فيها، وإن لم تجدوا اغسلوها وكلوا فيها. هل هذا معروف العلة؟ هل لأنها آنية كفار ولا لأنهم يشربون فيها الخمر ويأكلون فيها الميتات والخنازير وغيره؟ والحكم سيختلف. إن قلنا لأنها آنية كفار يعني غير مفهومة العلة، فالآن كل واحد يسافر لبلاد الكفر لا يأكل في آنيتهم أبد، خاصة الآن تيسر بلاستيك وتيسر المستهلك هذا، لا تأكل في آنيتهم أبد مطلقا. وإن قلت إن العلة إنهم في الغالب يشربون فيها الخمر ويأكلون فيها الخنازير والنجاسات، فالأواني اختلفت. الأواني في وقت النبي عليه الصلاة والسلام يتشبع فيها، فخار خشب من طين من أجر من أشياء يتشبع فيها النجاسة، الآن الأواني ميلامين وبلاستيك وخزف وما خزف، يعني ما تمسك النجاسة، لكن مع ذلك تورعا أقل شيء يغسلها. وفي المطاعم إذا ابتلي الإنسان إذا خاف أنه ما يغسلونه يغسلها ولا يأكل في بلاستيك ولا شيء مستهلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن وجدتم غير آنيتهم لا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. ها ايه دعا النبي صلى الله عليه وسلم ايه الله اعلم، اما يعني هذا ايضا في وقت، اما انه علم من اليهودي هذا ما يشرب الخمر او ما ياكل الخنازير، اليهود ما ياكل الخنزير أو غيره، أو إنه في وقت يعني ما في تعارض بين فعله وقوله عليه الصلاة والسلام. ها لا اللي فيها ايه هذه الرواية المشهورة. هو السؤال نفس فعل، قال نأكل في آنيتي. على كل حال مثل قوله ما يتعارض مع فعله، إما أنه يعرف من هذا اليهودي أو أنه أمر بذلك أو أمر بهذا تنزه، لأنه قال هنا إن وجدتم غيرها وإن لم تجدوا، وقال في اللفظ الآخر أنقوها غسلا واطبخوا فيها، أو أنه أمر بغسلها قبل، يعني فعله عليه الصلاة والسلام لا يعارض قوله، قوله يكون مقدم وفعله يكون في ظرفه، يكون أنه أمره أو علم من حاله أو شيء مثل هذا، أو علم أن اليهود في المدينة ما يستحلون نجاسات أو غير ذلك. هذا حديث حسن صحيح.